بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، أو فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. هذا الحديث هو الحديث الثاني في هذا الباب، حيث عرضنا في الباب السابق حديث جابر رضي الله عنه، وعرضنا من قبله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وثلث الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب بحديث عبد الله بن عباس. وحديث عبد الله بن عباس إنما كان في البلد، أعني في الحضر، ولم يكن في السفر. والأحاديث التي مضت ظاهرها أنها كانت في السفر، والدليل على أن حديث عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما إنما كان في الحضر لأنه تحدث عن أمر الجمعة، والواقعة كانت في يوم الجمعة، والجمعة لا تنعقد في السفر. فعرف من هذا أن هذا الحديث كان في الحضر، وأن موجب ترك الجماعة إنما هو المطر. وقد مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الموجب للإذن بالصلاة في الدار وفي الرحل إنما هو البرد والريح والمطر. وهذا يدل على أن الواحد من هذه الأمور تكفي في ترك الجماعة، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما كان من أجل المطر وكان في الحضر. واستدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس للرأي فيه مجال. لم يكن ابن عباس رضي الله عنهما يجتهد، وإنما امتثل في هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن إن وجد العذر في ترك إقامة الجمعة أو إقامة الجماعة فإنه لا بأس ما دام العذر قائما. والعذر يتمثل في المطر وفي البرد الشديد وفي المطر. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله من رواية شيخه علي بن حجر السعدي. وعلي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له الإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يقول علي بن حجر حدثنا إسماعيل، وإسماعيل كما مر بنا هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي. أبو بشر البصري المعروف عند علماء الحديث بإسماعيل بن علية، منسوب إلى أمه. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. هذا هو إسماعيل. قال عن عبد الحميد صاحب الزيادي، وعبد الحميد هو عبد الحميد بن دينار. قال صاحب الزيادي ثقة من الطبقة الرابعة، أي طبقة الصغار التابعين، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن الحارث، وعبد الله بن الحارث هو عبد الله بن الحارث الأنصاري أبو الوليد نسيب بن سيرين. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الجميع. يروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير، يعني في يوم كثرت فيه نزول الأمطار، والأمطار عذر لدى الكثير حيث تحجبه من الوصول إلى المسجد من خلال ما يسيل من أودية وما يتجمع من ماء وما يتعرض فيه الإنسان لضرر وأذى بسبب تعرضه لشدة البرد ونحوه، فكان عذرا يبيح له التخلف عن صلاة الجماعة. وتخلفه عن صلاة الجمعة سائغ لأنها من الجماعة، ولربما كان الضرر يلحقه بسبب صلاة الجمعة في المطر والدحض والوحل أشد مما يلحقه من تأخره في صلاة فرض من الفروض. قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني إذا ذكرت هاتين الشهادتين في الأذان، لأن فيها إعلاء لهاتين الكلمتين، كلمتي الشهادة، ثم يتبعها النداء إلى الأداء إلى الصلاة، النداء إلى الجماعة. فهنا يستبدل المؤذن قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح، بقوله صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم. هذا ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه وأذنه. ولاحظنا أن هذا الحديث لم ينفرد به ابن عباس، وإنما رواه عبد الله بن عمر ومن بعد عبد الله بن عمر رواه جابر بن عبد الله، وهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ثالث من نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والإمام مسلم رحمه الله كعادته بعد أن روى حديث علي بن حجر السعدي أتبعه برواية أخرى، وهي رواية شيخه أبو كامل الجحدري. قال رحمه الله: وحدثنيه، يعني هذا الحديث، أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال: سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم ذي ردغ. قال وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية، ولم يذكر الجمعة، وقال: قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: وقال أبو كامل، وهذا يعد تعليق، قال حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. هاتان روايتان رواهما أبو كامل الجحدري، الرواية الأولى عن شيخه حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد يعني صاحب الزيادي قال: حدثنا عبد الله بن الحارث قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا الحديث تابع للرواية الأولى. شيخ الإمام مسلم فيها أبو كامل الجحدري، وأبو كامل الجحدري اسمه فضيل ابن حسين أبو طلحة الجحدري، كنيته أبو كامل. قال: ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200. من الطبقة العاشرة مات سنة 37 و200 وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو أبو كامل. قال حدثنا حماد يعني ابن زيد، وحماد ابن زيد ممن روى عنه مسلم، وسبق ذكره، وهو حماد ابن زيد ابن درهم الأسدي. حماد ابن زيد ابن درهم الأسدي الجهضمي، كنيته أبو إسماعيل، منسوب إلى البصرة يعني البلدة التي مات فيها. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. وحماد في هذه الرواية يتابع إسماعيل بن علية متابعة تامة، حيث يرويان عن عبد الحميد صاحب الزيادي. قال عبد الحميد سمعت عبد الله بن الحارث، يعني فاتحدت السند في عبد الحميد وهو مدار هذه الرواية. وقد رأينا إن عبد الحميد مما وثق. قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ. وقوله في يوم ذي ردغ المراد بالردغ يعني شدة المطر وكثرة الطين، هذا الذي يسمى بالردغ. قال وساق الحديث، أي إن ابن عباس طلب من المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أن ينادي ويقول للناس صلوا في بيوتكم. ولا يزيد، يعني لا يطلبهم بالمجيء إلى مكان صلاته. قال وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية، يعني بمثل حديث إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، لأن حماد بن زيد هو الذي يتابع إسماعيل. قال ولم يذكر الجمعة، وهذا إنما جاء في تفصيل، لأن الناس لما أنكروا على ابن عباس كيف يرخص للناس أن يصلوا في بيوتهم لا سيما وأن هذه الصلاة جمعة، فبين له ابن عباس رضي الله عنهما أن الجمعة وغيرها يستويان في وجود العذر المانع من إقامة الصلاة. قال ولم يذكر الجمعة، وقال قد فعله من هو خير مني، يعني إن ابن عباس يقول قد فعل هذا الأمر وطلب من الناس ألا يحضروا إلى المسجد من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال أبو كامل، وهذه رواية أخرى، مثل هذه الروايات يختلف فيها نظر أهل العلم، هل هي سند متصل أو أنه سند منقطع. حيث يقول قال فلان، وهذا ما يسميه علماء الحديث بالتعليق، فهل الحديث معلق أو أن الحديث متصل؟ هذا الاختلاف قد يظهر عند الإمام البخاري، لأنه يشترط في اتصال السند اللقاء، وقد لا يظهر عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه يكتفي في إثبات السماع بالمعاصرة. وقوله هنا قال أبو كامل ظاهره أنه متصل، لأنه عطفه على قوله في السند الأول إيه؟ وحدثنيه، كما جاء في أول السند قال وحدثنيه أبو كامل، ثم قال وقال أبو كامل، فكأنه عطف قوله وقال أبو كامل على قوله وحدثنيه، فيكون السند متصلا، ولا يرد على هذا أن مسلما روى هذا الحديث معلقا. قال وقال أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم، وفي هذا السند ينفرد أبو كامل في الرواية، لأن الرواية السابقة كانت عن حماد بن زيد عن عبد الحميد بن صاحب الزيادي. وهنا يشير الإمام أو يشير أبو كامل الجحدري بأن حماد سمع الحديث من شيخين لا من شيخ واحد. الشيخ الأول في الرواية الأولى عبد الحميد صاحب الزيادي، والشيخ الثاني في هذه الرواية عن شيخ حماد إنما هو عاصم، والمراد بعاصم كما جاء في الروايات الأخرى إنه عاصم ابن سليمان الأحول. يكنى أبو عبد الرحمن البصري، قال الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات بعد سنة 40 و100، وروى له الجميع. ونلاحظ هنا إن كلا من عبد الحميد وعاصم الأحول كل منهما في الطبقة الرابعة، ولهذا ساق الإمام مسلم رحمه الله هذه الرواية متابعة، حيث إن عاصم يتابع عبد الحميد متابعة تامة في هذه الرواية. قال عن عبد الله بن الحارث وهو الذي عليه مدار الحديث، قال بنحوه يعني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله مبينا أنه حديث معروف، قال وحدثنيه أبو الربيع العتكي وهو الزهراني، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا أيوب وعاصم. وهنا زاد أبو الربيع العتكي في روايته أيوب وقرنه مع عاصم، ويظهر من هذا الحديث أن الذين رووه عن عبد الله بن الحارث كل من عاصم. وأيوب وكذا حماد بن وعبد الحميد وكذا عبد الحميد، فهم ثلاثة: عبد الحميد صاحب الزيادي، وعاصم الأحول، وأيوب السختياني. كل واحد منهم روى هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث. وقد مرت بنا تراجم كل من أبو الربيع الزهراني وأيوب السختياني في هذه الروايات. قال: وعاصم الأحول بهذا الإسناد، يعني عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس، قال: ولم يذكر في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه جعل الحديث موقوفا على ابن عباس، لكن ابن عباس صرح في الروايات السابقة أنه ما فعل ذلك من عنده، وإنما هو يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى لهذا الحديث، وهي أيضا من المتابعات، قال فيها: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس رضي الله عنهما في يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن عليا، وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة، يعني عن عبد الحميد. ثم ساق الإمام مسلم الرواية أخرى، قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول. وعاصم الأحول يتابع فيه عبد الحميد عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر فعله، يعني أن معمر هو الذي قام وصلى بالناس. ذكر في حديث معمر فعله في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم، وذكر في حديث معمر قوله: فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا إخوان